عليك يا حبيبي ان شاء الله. جميل جدا. الله الله الله. وَأَنَّهُ الله. Wow. لا النبي. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. تعليك أبو لشين. صل على الحبيب. صل عليه. نفحات يا حبيبي. نفحات من السماء. تعليك. وحاضر ما لا يلمع ما جاتش عند الغاز. سلام على الجرج اللي يتدرس ده. طب من اوله والسلام. جميل يا سيدنا الله يفتح عليك. وكذلك من نجد لعنة الله. صدق.